الحمد لله، الحمد لله صدق وبر وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا القائل: أربع هن من أطيب الكلام، وهن من كلام الله، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما له وتبجيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عباد الله، إن أعظم الأعمال وأجل الطاعات وأحبها إلى ذي الجلال والإكرام ذكر الله تعالى، ولا سيما بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إخواني، هؤلاء الكلمات حبيبات إلى الرحمن جل وعلا، بل هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وقد رتب عليهن جل وعلا أجورا كثيرة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. والمؤمن الموفق هو من يستثمر حياته في الإكثار من ذكر الله، ولا سيما بهذه الكلمات العظيمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا كلها بما فيها من أنواع النعم وصنوف المنن. وليت قلوبنا يا عباد الله، وليت قلوبنا تعقل ذلك وتعيه. أيها المسلمون، لقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريف هؤلاء الكلمات وتفضيلهن وبيان عظم ثوابهن وأجرهن يوم القيامة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكلمات مكفرات للذنوب، والمراد بالذنوب المكفرة الصغائر. أما الكبائر يا عباد الله فلا بد لها من توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومر صلى الله عليه وسلم بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يرون الورق اليابس يتساقط من الشجرة: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فالمؤمن يحرص على أن يكفر عن نفسه ذنوبه التي أغرقته والتي خنقته، وذلك بتكرار هذه الكلمات والإكثار منها. ومما جاء في فضل هذه الكلمات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، أي أراض مستوية ينزل عليها المطر فتنتفع وتنبت ما شاء الله من النبات، وأنها عذبة الماء طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما أكثرت يا عبد الله من هؤلاء الكلمات المباركات أكثرت من غراسك ومن غرسك في جنات النعيم. ومن فضائل هذه الكلمات أيضا أنهن جنة وحماية لقائلهن من عذاب الله ومن النار. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، أي خذوا حمايتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قوله صلى الله عليه وسلم منجيات، أي لصاحبهن من عذاب الله. وقوله ومقدمات، أي لصاحبهن إلى رفيع الدرجات في جنات النعيم. وهن أيضا الباقيات الصالحات، أي اللاتي يبقى ثوابهن للعبد حتى يدخل الجنة. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن فضائل هذه الكلمات المباركات الطيبات أنه لا أحد أفضل عند الله من مسلم يعمر مكثرا من قول هؤلاء الكلمات. لا أحد أحسن عند الله وأفضل من مسلم كبر سنه ورق عظمه وشاب شعره، لكنه أكثر من هذه الكلمات وجعلها ديدنه وجعلها على لسانه دائما. قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره، أي الله أكبر، وتسبيحه، أي سبحان الله، وتحميده، أي الحمد لله، وتهليله، أي لا إله إلا الله. ومن فضائلهن أيها الإخوة أنهن ثقيلات في الوزن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بخ بخ، وهي كلمة يؤتى بها عند الإعجاب بالشيء. قال: بخ بخ، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه عند الله جل جلاله. ومن فضائل هؤلاء الكلمات المباركات الطيبات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن مجزئات لمن لم يتمكن من حفظ القرآن أو ثقل عليه حفظه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه، فعلمني ما يجزئني منه. قال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام الرجل وذهب قال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. أيها المكرمون، أيها الإخوة الكرام، لنغتنم وجودنا في الحياة في الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ولا سيما بهذه الكلمات العظيمات المباركات الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، الشاكرين لنعمائك، العاملين بطاعتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته ومراقبته في السر والعلن. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عباد الله، أيها المسلمون، هؤلاء الكلمات الأربع هن أفضل الكلام على الإطلاق وأحبه إلى الله جل وعلا، ولا أحد يعجز عن قولهن والإكثار منهن، لأنهن أي عظم هذه الكلمات، لأنهن كلمات جمعن أسس الخير وأعمدة الفضيلة، كلمات عليهن يا عباد الله قيام دين الله تبارك وتعالى، فهن أساس الطاعات ومشتملات على معاني أسماء الله وصفاته. ولهذا قال بعض أهل العلم: لعل هذا هو السر في هذا الفضل العظيم الذي خصت به هؤلاء الكلمات الأربع. فسبحان الله، كلمة تنزيه وتقديس لله جل وعلا، وإليها ترجع أسماء التنزيه كالقدوس والسلام والسبوح ونحوها. فإذا قلت سبحان الله فأنت تنزه الله جل جلاله عن كل نقص وعن كل عيب. والحمد لله كلمة عظيمة فيها إثبات جميع الكمالات لله تعالى، فهي كلمة ثناء على الله عز وجل، وكلمة تمجيد له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإذا قلت الحمد لله فأنت تثني على الله بصفات الكمال والجلال والعظمة مع محبته جل جلاله. والله أكبر كلمة تعظيم لله فيها إثبات عظمة الله وكبريائه، وأنه جل جلاله لا أحد ولا شيء أكبر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: وهل شيء أكبر من الله؟ فأنت إذا قلت الله أكبر تكبر الله وتعظمه وتخلي قلبك من كل مخلوق، لأن كل مخلوق صغير، أما الله فالله أكبر. وأما لا إله إلا الله فهي أعظم هؤلاء الكلمات، وفيها توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. فإذا قلت لا إله إلا الله فأنت تعني قولا واعتقادا علما وعملا بأنه لا معبود حق إلا الله. ولهذا عباد الله، يتأكد على كل مسلم يحرك لسانه بهؤلاء الكلمات أن يستحضر معانيهن العظيمات، ليكون ذلك أبلغ في الأثر وأعظم في الفائدة، فيجمع في ذكره لربه بهؤلاء الكلمات بين الذكر باللسان والذكر بالقلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإكثار من ذكره والتفكر في ذكره. والكيس يا عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين، وعن آل بيت نبيك الطاهرين المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لخير الأقوال وخير الأخلاق وخير الأعمال، لا يهدي لها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا مشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام وفي فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سماء بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته وعافيته، ولا مبتلا إلا رفعت ما نزل به يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلد من بلاد المسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، ومن أراد ببلد من بلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير وزده هداية وتوفيقا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وأصلح حالنا وشأننا كله يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك حتى تتوفانا وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.